النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد السلام بالإشارة وهو في الصلاة، هل هذا منسوخ بحديث نوايا؟ لا مو منسوخ، المصلي يرد السلام بالإشارة، إذا سلم عليك أنا أدخلت ترد عليه بالإشارة، هكذا بذل كان في السنة الصابع أو برأسه لا بأس، من حين يرد عليه بالإشارة يقول هكذا بذل يقول الله عليه وسلم كان يصحح. قال لو فتح الباب وهو يصلي هل هذا صحيح؟ نعم، مش الحاجة قليلا لا بأس.